وكأنها تريد أن توجد شيئا أحسن من خلق الله، وذلك مما زين لهم الشيطان فاتبعوه، وليس هناك أحسن من خلق الله عز وجل وتصويره. فإن المرأة يريد إذا أرادت أن تتجمل فإنها تتجمل بالأصباغ، بالكحل مثلا، أما أخذ شيء من الشعر الذي حرم عليها وهي النامصة، أو إضافة شعر إلى رأسها كذلك تكون واصلة أو مستوصلة، الواصلة هي التي تفعل ذلك للناس، والمستوصلة التي تطلب من أحد أن يفعل ذلك لها، فعمهم الحكم لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، الفاعلة والمفعول بها. وليس هناك أحسن من خلق الله عز وجل، المؤمن والمؤمنة يجب أن يرضوا بخلق الله وتصويره. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. كذلك من يعبث بأسنانه فيحكها من أجل التوسع فيما بينها يرى أن ذلك جمالا لها، وربما كان ذلك سببا في تلفها. فعجبا لمن سولت له نفسه أن يتبع الشيطان فيما أملى عليه. ولذا قال في الحديث المغيرات لخلق الله، لأن الذي لا يرضى بخلق الله ويريد أن يعبث بجسمه تحت مسمى الجمال والتجميل فإن ذلك مما زين له الشيطان، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن فعلى المؤمنة أن ترضى بما أعطاه الله دون أن تعبث بخلق الله، تعبث بنفسها زعما منها أن ذلك فيه جمال وكمال. الجمال كل الجمال والكمال والتحسين فيما خلق الله عز وجل وما أوجده. لو كان في المرأة شعر لا يليق بها كشارب أو لحية مثلا يمكن أن تأخذه، لو كان شعر الحاجبين طويل ينزل على العين فيؤذيها نعم يمكن أن تقص أطرافه تقصر منه. وأما العبث في جسمها وفي شعرها زيادة أو نقص فكل ذلك مخالف للسنة، وكفى به إثما أن من يفعل ذلك يكون ملعون، واللعن والعياذ بالله والطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولا يلعن الله أو نبيه إلا من فعل شيئا منكر، هو الذي يستحق اللعنة. إذن فلا داعي إلى العبث في خلق الله. كذلك الوشم على طرق وأنواع متعددة، يعبثون بأجسامهم، حتى بعض الرجال يفعل ذلك بنفسه. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، يعني زعما منه أنه للحسن. خص النساء لأنهن هن اللواتي يعملن ذلك غالبا، أما الوشم فإنه حتى الرجال سمعنا أن بعضهم يفعل ذلك بنفسه. ثم إذا علم أنه محرم وأراد أن يتوب إلى الله ويتخلص من هذا الوشم، وجد أن في ذلك ضرر عليه، فلماذا إذن أصلا تفعله؟ فما أحسن خلق الله، ما أحسن خلق الله عز وجل وما أجمله. لقد صوركم بأحسن الصور وخلقكم بأحسن تقويم، فلا يضلنكم الشيطان فيغويكم ويدعوكم إلى تغيير خلق الله لينعنكم ويغضب عليكم. فمن كان عنده عقل وقلب مؤمن فإنه عليه أن يسمع ويطيع ويتجنب هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي معصية استوجب عليها صاحبها الذم واللعن، مع أنه لا يستفيد شيء إلا مرضاة الشيطان واتباع الهوى. نعم. قال: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة. يعني أنه ولو كان الشعر سقط فإنه يترك كما حصل، وذلك بقضاء الله وقدره. أفتريد أن توجد شيئا لم يوجده الله؟ ألا تريد أن ترضى بقضاء الله وقدره؟ سقط شعرها لمرض، لسبب، أو لم ينبت له شعر، تريد أن توجد ما لم يجده الله؟ فلو كان جائزا لأذن لها، لكنه أجابها بقوله: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فإذا لا داعي إلى أن الإنسان يوقع نفسه بسخط الله وغضبه من أجل شيء لو تركه ما ضره، ولو كان أن فيه نقص من الشعر. فإذا تزوجت وجمع الله بينهما وألف بينهم بين قلوبهم بالمودة والرحمة، فالشعر شيء كمالي، ثم إنها لم تغش الزوج، سيكون الزوج على علم، ولذلك لا يؤثر إذا جمع الله بينهم. نعم. قال الشارح في قوله حميد بن عبد الرحمن: أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، قال قول قصة من شعر هي خصلة من الشعر كانت في يد حرسي، الحرسي غلام الأمير كالشرطي، يعني إنها أراد أن يضرب بها المثل، يقول أين علماؤكم، يعني أين هم عنكم لا يوجهونكم، وإن من كان قبلكم قد هلكوا بسبب هذا الفعل، لأن فيه تغيير لخلق الله الواصلة والمستوصلة. ومن ذلك ما يسمونه الباروكة الآن، فإنه من هذا النوع، يعني لا فرق بين أن تغطي شعرها الذي خلقه الله لها بهذه المصنعة، ربما يكون من باب التدليس، وقد يكون من باب عدم الرضا بما خلق الله، وربما أنها ترى أن ذلك أجمل وأحسن، وكل ذلك سيء. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. الحديث حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة. قال الترمذي: وهو حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث رواه مسلم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب لأنه جمال وكمال للرجل المؤمن، من شاب في الإسلام شيبة كانت له نور يوم القيامة، وليس ذلك أمر مكروه أو أمر ضار ولا عيب. ولقد تبين الشيب بلحيته عليه الصلاة والسلام، وما ذكر أنه أخذ منه شعرة واحدة، فإذا لا ينبغي للمسلم أيضا أن يعبث بشعره من حيث النتف، لكن جاز للمسلم أن يصبغ صبغا لا يكون أيضا محرم وهو السواد، كما أمر عليه الصلاة والسلام بتغيير شعر أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما، فإنه قال: غيروا هذا وجنبوه السواد، فيكون بالزعفران بالحنة بالكتم شيء، لأن السواد الكامل أيضا لا يجوز، وقد جاء النهي عنه. فالواجب أن المسلم يقف عند الحد ويتبع الهدي النبوي، فالخير كل الخير بالاقتداء به والاهتداء بهديه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من عمل عملا يخالف السنة فأمله مردود وليس له فيه ثواب، بل هو وبال عليه ويعاقب عليه. كما أن هذا الحديث يشمل من يحدث البدع في الدين ويأتي بأشياء ما شرعها الله عز وجل ولا نبيه عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من ابتدع بدعة ونسبها إلى ديننا وادخلها علينا فبدعته مردودة عليه، لأن ديننا كامل ولسنا بحاجة إلا أشياء يزعمون أنها بدعة حسنة، فليس هناك بدعة حسنة أبدا، إما سنة ثابتة وإما بدعة باطلة، وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. الحديث متفق عليه. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة. هذا الحديث يذكر في كتاب الطهارة كما يذكر في آداب الأكل والشرب، فإن من المعلوم أن اليمين لها فضل وكرامة، فهي تقدم للأشياء الطيبة كالأكل والشرب والأخذ والعطاء والسلام، وتقدم في الوضوء والاغتسال واللبس ودخول المسجد، كل اليمين تقدم لأشياء طيبة والشمال ما عدا ذلك. ومن الأشياء التي يجب أن نجنبها اليمين مس الذكر بها، لا سيما في حالة البول، والاستجمار بها أيضا، لأن هذا من شأن اليسار. اللهم إذا كانت يسار غير موجودة فهو مضطر، والضرورة لها حكمها. أيضا التنفس بالإناء عند الشرب أيضا من الأمور المكروهة، لأن الناس يشمئزون من ذلك، لا سيما إذا كان هذا الإناء سيستعمله غيرك، فإنه أحيانا يكون الإناء فيه الشراب للجماعة، قد لا يتوفر آنية وكؤوس يعطى كلا بيده، فقد يكون إناء واحد يشرب منه الجميع، كما كانوا في السلف الصالح وفي الأزمنة القديمة قبل أن تتوفر وتكثر هذه الأكواب والكؤوس والأواني، لكن الحكم الشرعي باقي مهما كان. فليس من السنة ولا من الأدب أن تنفخ في الماء أو في الطعام، لأن ذلك يشمئز منه الآخرون الذين سيشاركونك في هذا، فتنفرهم ولا يشتهوه. فإذا أردت أن تتنفس إذا شربت، أبعد الإناء عن فمك وصد يمين أو يسار ثم تنفس. فالنفخ في الماعون أو التنفس فيه حالة الشرب فقد سمعنا النهي عنها، وذلك من أجل ألا تجعل الناس يكرهونك ويكرهون مشاركتك والشرب والأكل معك. فرحم الله امرأ أخذ بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتعاليم شرعه وتأدب بآدابه، فإن ديننا ولله الحمد دين كمال وجمال وأدب وكله خير، فلا ينبغي للمسلم أن يجلب لنفسه ذما أو كراهية من قبل الناس، لأنهم إذا رأوك تفعل هذا تنفخ في الماء أو تتنفس به كرهوك وابتعدوا عنك وعابوك، وربما تكلموا في غيبتك ينسبون عنك الأشياء التي استقذروها منك. فاحرص على أن تكف عن نفسك المذمة والملامة. نعم. قال في الترجمة السابقة: وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. الأمرد الذي لم يكن له شعر ربما يخرج له بعض الشعرات فيعمد إلى نتفها وإزالتها، فكأنه يكره أن يخرج له لحية، واللحية من كمال الرجال وجمالهم، اللحية ما يشمئز منها إلا المرأة لأنها ليست جمالا لها، أما الرجل فكماله وجماله بلحيته، كما يروى عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها إذا أرادت أن تحلف أحيانا تقول: والذي جمل الرجال باللحى. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر، وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية: أو ليحفهما جميعا. حديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. الحديث رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. هذه الحديث أو هذا الحديث برواياته يدل على أنه من المكروه ومما ينهى عنه أن يمشي الإنسان بنعل واحد أو بخف واحد، وذلك كما ورد في بعض الروايات أنه من صفات الشيطان، وكل شيء من صفات الشياطين ومن الأخلاق الذميمة يجب على المسلم أن يترفع عنها، يجب أن ينهج المنهج الصحيح الذي لا يعاب عليه به ولا نقص عليه، يحرص على الكمال والجمال، فإن الله جميل ويحب الجمال. إذا انقطعت نعلتك اخلعها واحملها معك حتى تستبدلها أو تصلحها، ولا يلزم أن تمشي بواحدة دون الأخرى، فإن ذلك حتى عند الناس مكروه منظره، لا سيما إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. شو الحديث الأخير؟ نهى أن ينتعل الرجل قائما. نعم، يعني إن الأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يلبس عليه يلبسهم وهو جالس إذا تيسر له ذلك وكان سهلا عليه، وأما كونه يلبس وهو قائم فليس من باب التحريم إذا صح الحديث، فإنه من باب الأدب ومن باب الكمال، لكن ليس محرم أنك تلبس نعليك وأنت قائم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله عليه الصلاة والسلام، قول جابر نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعل الرجل قائما، قال هذا في ما إذا كان النعل يحتاج إلى معالجة، أما في مثل نعالنا فإن الإنسان ينتعلها قائما وجالسا لا حرج. نعم، يعني لأنها بسهولة تدخل بالقدم ولا يحتاج إلى أنك تجلس حتى تدخلها برجلك، فما دام أن لبسها سهل وأنت واقف فإنه ليس بذلك من حرج، لكنه أراد إذا كان تحتاج إلى معالجة في فتحها وتوجيهها للقدم هذا ما يتيسر إلا وأنت جالس، لأنه يصعب عليك وربما يكون سبب أنك تسقط لو أردت أن تلبس بعض الأخفاف وأنت قائم. والمهم المحافظة على صحتك وعلى ما ينفعك، فمثل هذه الأمور من الآداب، ثم إنها من الأشياء التي لك فيها الخيار على أن لا تعتدي أو تحمل نفسك ما لا تطيق. وكما ذكر الشيخ رحمه الله مثل النعال الموجودة الآن غير الأخفاف هذه سهلة، يعني بل لبسها قائم أيسر من لبسها وهو جالس. نعم، يدخل فيها مثل الجزمة والكندرة وغيرها، مثل هذه الجزمة والكندرة ما يسمونها، لا سيما إذا صار تحتاج إلى ربط وإلى يعني مع الجورب يكون صعب، هذه يمكن لبسها وهو جالس أيسر. أما إذا كانت أيضا مهيئة للبس وأنت قائم فليس في ذلك إن شاء الله من حرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. الحديث متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. الحديث رواه مسلم. قال: قول الفويسقة الفأرة، وتظلم أي تحرق. نعم، هذه الأحاديث وكثير منها ما سواء مر علينا أو سيأتي كلها تدل على حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على سلامة أمته من الأذى ومن الأخطار. ذلك أن ديننا ولله الحمد كما عرفنا اشتمل على كل ما فيه الخير ودفع الشر، لم يهمل شيء، كل ما فيه خير بينه لنا وحثنا عليه، وما فيه شر بينه لنا وحذرنا منه. فهو صلى الله عليه وسلم ناصح لأمته، ما ترك شيء إلا بينه ونبهنا له. قد يكون فيها أشياء قد يغفل عنها بعض الناس ويتساهل بشأنها ولا يلقي لها بال، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. الأسقية القرب إذا لم تربط أفواهها ربما يدخل فيها شيء من الحشرات الضارة من وزغ أو غيره فيفسد الماء ويضر من يشربه. كذلك الإناء إذا كان فيه ماء أو طعام يجب أن يغطى ويحفظ لهذا الغرض، لأنه يخشى أن ينزل أن يقع فيه شيء يضرك وأنت ما تدري. كذلك ترك النار سواء كهرب مثل الدفايات أو مكوى أو غيره، فلا ينبغي الإنسان يتساهل بهذه الأمور. وإياك أن تهمل هذه التوجيهات، فكم من إنسان احترق بيته وربما أحرقهم معه، احترقوا معه بسبب التساهل في ترك النار أو بعض الأشياء الكهربائية. قد يكون بعض الناس وهو نائم يعبث بالأشياء فيكون سبب في إحراق نفسه وبيته ما دام أنه تركها، ربما انقلب عليها وعليه غطاؤه فالتهبت نار وهو لا يشعر. وقد تتسلط الفويسق الفأرة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قد تظلم عليهم بيتهم، تأخذ عودا أو ورقة وتسحبها على النار ثم تمر بها على الأشياء فتظلم النار على أهل البيت. إذن أمرنا أن نغلق الأبواب، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يفك وكاء يعني رباطا ولا يكشف غطاء من قدر أو غيره. إذن يجب أن نحترز من الشياطين، من شياطين الجن والإنس ومن المؤذيات كالفويسقة، معروف أذيتها وعداوتها. وقد ورد أن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يبقى إناء مكشوف إلا سقط منه، إلا سقط فيه من ذلك الوباء، وهذه الليلة خفية لا يعلمها إلا الله، ما ندري متى تكون. لكن من أجل الاحتياط والأخذ بتوجيهاته عليه الصلاة والسلام وأمره لنا علينا أن نلتزم ونقول سمعنا وأطعنا. إذا لم تجد غطاء يحفظ إناءك ف